بسم الله الرحمن الرحيم الف Thank you. Oh,

تعرف

من أمر الله يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال إلا في

الموت الذي تبين Yeah. لعلكم تفلحون. كالعين من الماء ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدريك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خففت موازينه فأمه خاوية. وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية. فأما موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خففت موازينه فهو خاوية. بسم الله الرحمن وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللذاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خطبت موازينه أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألجئكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون